الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن كتاب الإيمان شهود الجنائز: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق يعني بن يوسف بن العزرق عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليه ثم انتظر حتى يودع في قبره كان له قيراطان أحدهما مثل أهد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له قيراط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه السنن، ونحن لا نزال في كتاب الإيمان وزيادته ونقصانه، لا نزال في كتاب الإيمان وأنه يرسخ في القلب وأنه يؤثر على قلب المؤمن حتى يستنير قلبه ويستنير وجهه ويستنير بدنه. والإيمان قول وعمل واعتقاد، قول اعتقاد بالجنان بالقلب، قول وعمل بالأركان، ونطق باللسان. لا بد من هذه الثلاثة ولا ما ينفع الإيمان. إيمان بالقلب فقط ما ينفع، كما يقول المرجئة ولغيرهم. يقول النسائي حدثنا شهود الجنائز، شهود الجنائز من الإيمان، يعني الصلاة على الجنازة من الإيمان، واتباعها إلى أن تدفن من الإيمان أيضا، ولهذا صار عليها أجر كبير عند الله، وهو قيراط، لك قيراط عند الله يوم القيامة. إذا صليت على جنازة في المسجد صليت عليها مع الناس لك قيراط، صليت عليها ثم تبعتها لك قيراطان، والقيراط كم؟ مثل أحد، مثل جبل أحد الذي في المدينة. يقول النسائي حدثنا أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق، إسحاق بن الأزرق قال حدثنا عون قال حدثنا عوف الأعرابي بن جميلة قال عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليه ثم انتظر حتى يودع في قبره كان له قيراطان. يعني من تبع جنازة مسلم من بيته إلى المسجد ثم صلى عليه ثم تبعه إلى المقبرة صار له قيراطان. فإن صلى عليه فقط فله قيراط واحد، وإن صلى عليه وتبعه حتى يدفن فله قيراطان. كل قيراط كبر جبل أحد، كل قيراط لك الإنسان من الأجر إنسان مثل جبل أحد. انظر، جبل أحد يوضع في ميزانك يوم القيامة، هذا فضل كبير من الله تعالى وتقدس. أنني أصلي على جنازة، أي جنازة تدفن حتى الطفل، أي جنازة تقدم لك الإنسان صلي على الجنازة، تقوم تصلي عليها طفل ولا امرأة ولا رجل، جنازة. وإذا ما تدري ما هي، هل هي امرأة ولا رجل، تقول اللهم اغفر لهذه الجنازة. إذا ما تدري هي ذكر ولا أنثى تقول اللهم اغفر لهذه الجنازة، مع أن المكبر يبين يقول صلوا على الميت أو صلوا على الميتة أو صلوا على الطفل، حتى الطفل لو صليت عليه ودعيت الوالديه بالمغفرة وأن يستجاب له شفاعتهم فكان لك قيراط الإنسان. الشاهد جنازة، مطلق جنازة. فإذا صليت على جنازة في المسجد سواء في الحرم هنا أو في أي مسجد من المساجد فلك قيراط، فإن صليت عليها وتبعتها حتى تدفن فلك قيراطان اثنان، كل قيراط كبر جبل واحد. لكن مش إيمانا، هذا الشاهد، أن تصلي على هذه الجنازة إيمانا واحتسابا، يعني مؤمنا برب العالمين وبثوابه، ثم تحتسب أن يعطيك الله الأجر وهو القيراط، تحتسب أن يعطيك الله القيراط إذا صليت عليها. وإذا صليت عليها وتبعتها إيمانا واحتسابا فلك قيراطان اثنان، تؤمن بالله أن لك أجر حين تصلي، وتؤمن بالله أن لك أيضا أجر حين تتبعها، تؤمن بما قال ربك تعالى وتقدس وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تحتسب الأجر. يقول إن شاء الله يعطينا الله الأجر وهو القيراط عند الصلاة والقيراط عند الاتباع فلك قيراطان. الحياء أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك قال والحارث بن مسكين قراءة عليه وعن عثمة عن ابن القاسم أخبرني مالك واللفظ له عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعيد أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. يقول النسائي رحمه الله الحياء يعني أن الحياء من الإيمان، لا شك في هذا. إذا لم تستحي فإن ما شئت، لا في إيمان خلاص، ما في إسلام ولا في إيمان، ما تستحي. إذا لم تستحي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما شئت اعمل ما تشاء، لكن إذا كان هناك إيمان وهناك حياء وهناك خوف من الله وثقة برب العالمين وأنك لا تأتي إلا ما يحبه الله ورسوله فكنت مؤمنا حينئذ. فالشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى الإمام الحافظ أحد حراس باب مالك بن أنس رضي الله عنه. مالك له مجالس خمسة, له مجالس كل يوم مجلس وكل يوم ناس يدخلون عليه, يوم للملوك ويوم للعلماء ويوم لطلبة العلم ويوم للعوام ويوم للمستفتون اللي يجون من بعيد يركبون ركابهم يجون من بعيد. فمعن بن عيسى من الأئمة الحفاظ ومن حراس باب مالك بن أنس رضي الله عنه يقول حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا هارون هارون حاون يعني حول السند قال حدثنا والحارث بن مسكين الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا عن ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك بن أنس. إذا ابن القاسم متابع للمعنى بن عيسى, الاثنين يروون عن مالك. قال حدثنا واللفظ مالك له عن واللفظ لمالك قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عن سالم قال عن أبيه عن أبي عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعيب أخاه في الحياة فقال دعه فإن الحياة من الإيمان. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على رجل يعيب أخاه في الحياة, يعني يستحي ما يقدر يتكلم ليش ما تأخذ حقك ليش الحياة هذا. فمر به الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعه فإن الحياة من الإيمان, دعه يستحي الحياة من الإيمان, أنت تنصح ولا يستحي الحياة من الإيمان, يعني تبي ينزع إيمانه اتركه. فأمر الرسول نهى الرسول الأخ عن نصيحته في الحياة لأن الحياة من الإيمان. نعم. الدين يسر. أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين عهد إلا غلبه, فسددوا وقاربوا وابشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة. الدلجة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الدين يسر. الدين يسر وليس بعسر. الدين يسر وليس بعسر. لا تعسر على نفسك الإنسان ولا تتعب نفسك في عبادة من العبادات, تتعب نفسك في صلوات تصلي الليل والنهار أو تصوم الليل والنهار أو تطوف الليل والنهار, راح تتعب نفسك وراح تتلف. لا أنت قطعت الأرض ولا الدابة هترفزها. يقول هذا اللي يشد على الدابة لا الأرض قطعها يريد أن يصل إلى البلد الفلانية ما وصل, ولا الدابة حتى يأخذ من الناس يؤذن ويصلي ويحلب من الغنم ويشرب من الحليب ويأكل الغنم من الشجر إلى آخره. نعم. مثل المنافق. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير في هذه مرة وفي هذه مرة لا تدري أيها تتبع. يقول النسائي رحمه الله مثل المنافق كمثل الشاة التي ما رايحة حين تفدي تجي هنا عند الغنم هذولا وتفدي تجي عند الغنم هذولا, هذه حالة المنافق. فالرسول دائما ما يضرب الأمثال الواقعة, يضرب الأمثال للناس الأمثال الواقعة اللي نشوفها ونلمسها بيدينا, وربنا كذلك تعالى وتقدم يضرب الأمثال في كتابه ليقرب للناس الأمثال, تقرب للناس ما أنت فيه من الأشياء التي واقعا فيها. يقول النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال عن موسى بن عقبة قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير في هذه مرة وفي هذه مرة. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل للمنافق بأنه مثل الشاة مثل الغنمة التي تفغي وتروح عند الغنم هذولا ثم تفغي ثم تروح عند الغنم هذولا, وقد يكون هذولا أعدى لهؤلاء لكنه يروح لهذولا يقول انت من اللي على الحق وانت مع الأوادم وانت من اللي كذا وكذا, ثم يجي هذول يقول هذولا كلهم ضلال ولا يفهمون وانتم رجال وانتم اللي على دين وانتم. هذا المنافق يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه, نعوذ بالله, مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذب رايح مثل الشاة التي تسقي عند هؤلاء وتسرح وتجري وتجي عند هؤلاء. هذا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام مثله بالشاة التي تعار يعني تسغي، تسغي باع وتروح هنا ثم باع تروح هنا إلى آخره. هذا المنافق يروح لمجموعة هؤلاء أو للدولة هذه يصادقها ويقول كذا وكذا وكذا، يأتي المجموعة هذه ويصادقها ويقول كذا وكذا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والنفاق وصفناه في الليلة الماضية أنه مأخوذ من النافقة وهي الجحور، فتحات، فتحة لجحر اليربوع لثلاث فتحات، فتحة هنا وفتحة هنا وفتحة هنا، فإذا جئته من الفتحة هذه هرب مع الفتحة هذه وراح مع الترجوة ما تمسكوه. هذا المنافق لو ثلاث فتحات ما يمكن تمسكوه مع فتحة منها. النفاق النافقة نافقات الجربوع مثلة المنافق الذي له فتحات تأتيه من هنا يخرج من هنا، تأتي من هنا يخرج من هنا، لا يريد أن يستقر على شيء، إنما يأتي هؤلاء يمدحهم ويأتي هؤلاء ويمدحهم علشان يصير مع اثنين، ما يصير مع هؤلاء ولا ما هون. هذول أعدل لهؤلاء، هؤلاء أعدل لهؤلاء، فهؤلاء مسلمون وهؤلاء كفار، فيأتي هؤلاء يقول أنتم اللي على الدين وأنتم المسلمون، ثم يذهب يقول أنتم اللي على الحق وأنتم كذا وهذول ما هم على الحق. انظر هذا المنافق وهذا حالة النفاق اليوم. اليوم ما يسمى منافق، اليوم يسمى زنديق، فليروح مع هؤلاء مع الكفار أو مع المنافقين ويروح مع المسلمين ساعة أو تارة ويأتي مع المنافقين تارة وعن المسلمين تارة، فهذا زنديق ما هو منافق، شر من النفاق، شر من المنافقين. المنافقين على وقت الرسول يسمى نفاق، لكن الآن يسمى زنديق شرير خارج من الإسلام. لا تدري أيها تطبع، لا تدري أيها ولا هنا تروح ولا هنا تروح، ما تدري. وهكذا المنافق. مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبا موسى العشاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. يقول النسائي رحمه الله الرسول ضرب مثلا آخر للمنافق أيضا، لأن المنافقين آذوا أمم الأرض، المنافقين آذوا أمم الأرض حتى أنهم بنوا مسجد على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يجمعوا أصحاب النفاق، كل كافر وكل منافق وكل مشرك وكل إنسان لا يحب الله ورسوله بنوا مسجد يريدون أن يتجمعوا فيه، فأوحى الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا المسجد مسجد غراب، فارسل من هدمه، فأرسل عليه الصلاة من هدم هذا المسجد وسماه مسجد الغرار، الذي مسجد الغرار. عندك مسجد التقوى وهو مسجد كوبا الذي أسس على التقوى من أول يوم، أما هذا فهو مسجد الغرار يجمع الناس فيه أبو عامر الراهب، يجمع المنافقين ويجمع الناس تهدمه، فهدمه الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا المنافق، فالمنافقين بكثرة على وقت الرسول وبكثرة على وقت هذا أيضا، لكن هنا ليس مو منافقين، إنما يسمى زنديق، زنديق سرير خارج من الإسلام. يقول النسائي حدثنا مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق، مثل الذي يقرأ القرآن من المؤمنين والمنافقين. يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن قتادة قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري، يعني أنس بن مالك صحابي يروي عن صحابي، يروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل للمؤمن ومثل للمنافق، فقال مثل المؤمن كمثل الأترجة، الأترجة أكبر من البرتكانة شوية، لها جلوخ ما بازح بعضها البعض، توجد بعض في الأسواق الآن، أكبر من البرتكانة شوية كبيرة، ولا خدتها وخدت جلوخها ألذ من ألذ طعم الجلوخ هذه، حتى إننا نأخذ جلوخها نحطها مع تمر تصير عصير، ما عندك ألذ منه أحسن منه، شراب عصير أحسن ما يكون. جلوخ الأترجة هذه إذا أتيت به وعصرته تلد لذة مع الحامض، تحط الحامض سوا، لكن بلوخها لها نواتة ما يمثل برتكان ملتة، لا الأسرية لها نواتة نواتي، لكن جلخها وحموضتها لذيذة جدا، إذا حطيت معه حلاوة أو تمر ومرست منه صار شراب من أجمل ما يكون، فيريحها طيب وطعمها طيب أيضا. الأسرجة ريحها طيب، إذا حطيت الجلخ عند خشمك الإنسان تحس برائحة جميلة مرة، فريحها طيب وطعمها طيب أيضا، شراب من أجمل الشراب. أما هذه صفة المؤمن، ريحه طيب وطعمه طيب مثل الأسرجة، المؤمن ريحه طيب وطعمه طيب، يعني مؤمن ظاهرا وباطنا، فهو مؤمن في الظاهر ومؤمن في الباطن، هذا صفة المؤمن، صفة الأسرجة. وأما المؤمن، هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة، ريحها طيب وطعمها طيب، يعني ريحه عند يقرأ القرآن وطعمه حيث أنه مسلم مؤمن ومع هذا يقرأ القرآن، فمثله كمثل الأسرجة التي طعمها طيب وريحها طيب، هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فمثله كمثل التمرة، حلوة لذيذة لكن ما لها ريحة، يقرأ القرآن مؤمن لكنه ما يقرأ القرآن، فطعمه طعمه حلو لذيذ وقلبه طاهر ومؤمن لكن لا ريح لها. التمرة حلوة وطعمها طيب لكن ما لها ريح. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، يعني قلبه مر نعوذ بالله، قلبه أسود، وإن كان له ريح القرآن، كلام القرآن كلام الله يقرأه وهو منافق، لكن كلام الله جعل ريحه طيب لكن طعمه مر نعوذ بالله. وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن فمثل الأسر، مثل الحنظلة نعوذ بالله، الحنظلة تعرفونها، يلخ هذا لو تطع عليه في قدمك الإنسان نزل ما في بطنك كله، مر مرة ولا تسلقها أو ما تسلقها، تحط قدمك عليها بدون حلة بدون مدد تنزل ما في بطنك كله من حرام من طعمها المر من مرارتها نعوذ بالله. جاء اثنان من أهل اليمن من الخبراء والأطباء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعنده معلقيب وفيه جذام، معلقيب رضي الله تعالى عنه فيه جذام، يعني فيه أكلان اللحم، اللحم من الأطراف يؤكل شياك اللحم هذا من أطراف يديه وأطراف رجليه، معلقيب رضي الله عنه، وكان عمر حزين عليه وجهه النهر يعجب، فجاء اثنين من الأطباء فقال عمر ما ترون بهذا، ودنا أنه يشفيها الله تعالى وتقدم، قالوا أما أنه يبرى مرة واحدة ما نقدر، لكن نوقفه ما يحس خلاص نوقفه ولا يأكل لحم، قال ما عليه شعبهم، فأتوا بحنظل، حنظل هذا كل واحد جاب واحدة وشرقها وفطحوه على وجهه وغمسك كل واحد منهم قدم، وصاروا يفركون القدم هذا حتى أنه يجبس يطلع طعم الحنظل من أفمه حتى انتهى، جابوا أكياس حتى انتهت الأكياس، وبإذن الله وقف ما يأكل ولا يزيد ولا ينقص، لكنه ما بري يعني ما ذهب كله، لكنه وقف الحكتان ووقف أكلان اللحم، فالمعنى أنهم هدوا المرض. هذه الحنظلة انظر كيف الحنظلة يزبط الزباد يرغي الغيان ويطلع الزبد النسمه من الحنظلة، فالحنظلة لو تطاهل الإنسان بدون مدس نزل ما في بطنك كله، هذا الحنظلة شر شجرة، الشاهد أنها من تفتري شجرتها تفترش في الأرض وهي أقل من البرتكانها الصغيرة، أصغر من البرتكانها الصغيرة، مثل المنافق كمثل الحنظلة لا طعم لها، طعمها مر ولا ريح لها. علامة المؤمن. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول النسائي رحمه الله مثل المؤمن، علامة المؤمن أو علامة المؤمن أو مثل المؤمن أو علامة المؤمن أن عنده إيمان حقيقي كامل. يقول حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عبد الله بن عبد المبارك يقول قال حدثنا عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن قتادة رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه من الخير ما أنت فيه من الخير، الإنسان تحب أن أخاك فيه مثلك، لا يحب لا يؤمن احدكم حتى يعني لا يكمل ايمانه حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اللي تحب لنفسك من الخير وتحب ان تحياه وتحب ان يصل اليك تحب لاخيك مثل ايضا انه ياتيه كل خير. فانت تحب لنفسك الخير تحب لاخيك الخير كذلك كما تحب لنفسك. نعم. قال القاضي يعني ابن الكسار سميت عبد الصمد البخاري يقول حفص بن عمر الذي يروي أن عبد الرحمن بن مهدي لا عارفه إلا أن يكون سقط الواو من حفص بن عمر الربالي المشهور بالرواية عن البكريين وهو ثقة ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد في باب صفة المسلم. سمعته يقول لا أعلم روى حديث أنس بن مالك المرفوع أمرت أن أقاتل الناس بزيادة قوله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا عن حميد طويل إلا عبد الله بن مبارك ويحيى بن أيوب البصري وهو في هذا الجزء في باب ما يقاتل الناس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قال القاضي يعني ابن الكسار يقول القاضي ابن الكسار حدثنا سميت عبد الصمد البخاري سمعت عبد الصمد البخاري قال يقول حفص بن عمر الذي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي هل مرنا حفص بن عمر هنا في السند حفص بن عمر ولا عمر يا حفص بن عمر يقول ان حفص بن عمر المذكور هنا في السند انه لا يعرفه القصاد هذا القاضي البخاري لا يعرفه الا ان يكون حفص بن عمر فهو راوي حديث وما ومن المحدثين يقول نعم إلا أن يكون سقط الواو من حفص بن عمرو الرفاعي. إلا أن الواو سقط بدل عمر عمرو. يجوز هذا جائز إن الواو سقطت من عمرو لأن عمر لا رواية له. حفص بن عمر بن غياث هذا ما يرويه يروي الأمهات لكن حفص بن عمرو هذا بن غياث غير معنى. المشهور بالرواية عن البصريين وهو ثقة. يقول عمرو مشهور بالرواية عن البصريين وهو ثقة نعم. ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد. في باب صفة المسلم يقول ذكره في هذا الحديث في باب صفة المسلم ثم قال نعم سمعته يقول لعالم روى حديث أنس بن مالك المرفوع أمرت أن أقاتل الناس بزيادة قوله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا سمعته يقول أن بزيادة الحديث هذا يعني أن حفص بن عمرو هذا روى عن البصريين حديث أنس بن مالك وأنس من البصريين معدود من البصريين لأنه عاش في البصرة حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه حديث البصريين إذا كان عن أنس فهو من البصري أنس يقول إن حديث أنس اللي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا هذا من رواية عبد الله بن المبارك ورواية وثاني معه وعبد الله المبارك إمام حافظ علامة عبد الله المبارك إن رأيته شجاع فهو شجاع بطل وإن أردته كريم فهو كريم وإن أردته علامة زمانه فهو علامة زمانه عبد الله بن المبارك ابن الجوزي كتاب يسميه قضي نهارك في أخبار ابن المبارك يأتيك بتاريخ ابن المبارك بكامله من يوم أبوه أمه وصغير أبوه وجيه خراسان وأمه كذلك ثم حصل ما حصل وزوجه ابنته مبارك مملوك الوجيه هذا ثم لما رأى منه الصلاة والتقوى عتقه وزوجه ابنته رزقوا هذين اثنين الصالحين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن المبارك كان ورث جميع الحدائق والاموال عن ابيه وامه فصار يفرق على علماء الاسلام كافه منهم مالك بن انس ومنهم الليث بن سعد ومنهم عبد الرحمن الاوزاعي يرسل كل سنه لكل واحد منهم 6,000 دينار ذهب لمالك في المدينه وللاوزاعي في الشام ولليث بن سعد في مصر ولكل من عاصر عبد الله بن المبارك يرسل له رحمه الله وعنده 3,000 شاة يحجون معه في سنة ويقاتلون الأعداء في سنة واحدة فإذا أراد أن يغزو غزا فرقة بن المبارك معروفة فإذا رأوا أن بعض الجيش مهزهز أو هش راحوا إلى الجيش اللي يشوفونه مهزهز ثم حملوا على المشركين وقاتلوهم فرقة بن المبارك تسمى وسنة يحجهم رضي الله عنه أرضاه إمام عالم علامة تاريخه نور عبد الله بن مبارك تاريخه رحمه الله نور هنا كتاب يسمى قضي نهارك يعني اقرأ النهار كله قضيه في أخبار ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه نعم هذه رواية عبد الله بن مبارك وواحد معنا كتاب الزينة من السنن الفطرة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وقي قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن مسعد بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة من الفطرة: قص الشارب وقص الأظفار وغسل البراجم وإيفاء اللهية والسواك والاستنشاق ونطف الإبط وحلق الآنة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. يقول النسائي رحمه الله: السنة كتاب الزينة، كتاب الزينة من السنة من الفطرة، اتصال الفطرة، اتصال الفطرة والزينة يعني التجمد، الزينة هو التجمد، يتجمد الإنسان لنفسك ولأهلك ولزوجتك وللناس، يتجمد الإنسان بقص الشارب يعني لا تحاول تقصه، لا تحسنه حتى حسين، حف الشارب، الرسول أمر بحف الشارب، أن تحفه الإنسان حفا، لا تأخذه مرة واحدة، حف الشارب، وإعفاء اللحية، وحرم حلقها، ونتف الإبط، وتخليم الأظفار، وأخذ العانة كل 40 يوما، العانة تحسنها كل 40 يوما، بالحديدة، بغيت بالحديدة، بغيت بالمقص، بغيت بالموس، بغيت بكيف ذا، المهم الاستحداد سماه الرسول استحداد لأنهم يأخذون العانة بحديدة يعني بالموس بحديدة، يشيلون شعر الخشن حول القبل بحديدة فسمي الاستحداد. الاستحداد والختان هذه من خصال الفطرة، الشارب أنت تحفه حفا ولا تقصه مرة واحدة لأنه مكروه حلق الشارب كله، وإعفاء اللحية وحرم حلقها، والصفات وأخذ العانة وتخليم الأظفار وغسل البراجم، هذه البراجم إذا صميتها طلعت رؤوس الأصابع هنا، رؤوس الثنى اليثنى من الأصابع ثم برجم، هذه البراجم إذا ثنيتها طلعت، وإذا قلت كذا يعني إذا غسلت يديك الإنسان لازم تقول كذا علشان يجي الماء البراجم هذه التي تبان عند الصم وتختفي عند الفتح، غسل البراجم وتخليم الأظفار كل أسبوع، تكلم أظفارك كل أسبوع وتحف شاربك كل أسبوع، أما العانة ففي 40 يوما، حدها 40 يوم، تحدها بموس أو بفصيل أو بالنسبي. الشاهد أن خصال فطرة 10. قال نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع بن الجراح قال زكريا بن أبي زايدة، زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عن مصعب بن شيبة، عن مصعب بن شيبة قال حدثنا عن طلق بن حبيب، عن طلق بن حبيب، طلق بن حبيب قال عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله تعالى عنها نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة من الفطرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة أو عشرة من الفطرة، يذكر ويؤنث، عشر من الفطرة نعم. قص الشارب، قص الشارب يعني تحفه، ما تقصه كله حتى يصير كأنه محلوب، هذا واحد نعم. وقص الأظفار، وقص تخليم الأظفار نعم. وغسل البراجم، وغسل البراجم هذه البراجم اللي تختفي وتبان إذا صميت، وغسل البراجم، وإيفاء اللحية، وإيفاء اللحية لا تأخذ منها ولا تقطعها ولا تحلقها نعم. والسواك، والسواك عند المضمة عند البوبو نعم. والاستنشاق، والاستنشاق تأخذ الماء وتستنشق بخشمك الإنسان نعم. ونفس الإبط، ونفس الإبط أيضا تأخذ الشعر من الإبط لأنه يرضي يعفن، إذا تركت الشعر من الإبط يعفن نعم. وحلق العانة، وحلق العانة، وانتقاص الماء، وانتقاص الماء وهو المضمضة نعم. قال متعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، هي المضمضة نعم، المضمضة والاستنشاق هذه بإذن من سنة من المرسلين، أول ما تبدأ الإنسان بالمضمضة ثم بالاستنشاق ثم تغسل وجهك. ما الحكمة في هذا؟ الحكمة لأن الله بدأ بالمضمضة والاستنشاق، اغسلوا وجوهكم ومنه المضمضة والاستنشاق، الوجه منه المضمضة والاستنشاق، ليش بدأ بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه؟ تقول لأن الماء أما أن يكون مر متغير طعمه فتتبين إذا دخلت الماء تصمت تتبين طعم الماء، هل هو مر، هل هو خشن، هل هو مثلا ما يصلح ما توضأ به، إذا تغير طعمه حرام تتوضأ به، والخشم إذا دخلت الماء إلى أنفك الإنسان تنتج إن كان الماء كريه، الماء فيه رائحة كريهة لأنفك الإنسان ما توضأ به حينئذ. والعين تغسل وجهك، العين تشوف ايش الذي في الماء، يمكن في حاجات في نجاسة في شيء، لهذا قدم الله تعالى تعالى وتقدس غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، المضمضة الطعم طعم الماء والاستنشاق ريحه، والعين تنظر ما في الماء من النجاسات فتجتنب هذا الماء، الماء الذي فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماء طعمه ولونه وريحه، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ما يجوز الوضوء. إذا تغين طعم الماء أو لونه أو ريحه لا يحل لك أن تتوضع به خلاص. فلهذا بدأ ربنا تعالى وتقدس بأن نبدأ بالوجه المضمضة ثم الاستنشاق ثم الوجه وهو غسل العينين لترى العين ما في الماء من النجاسات. هذه الحكمة في تقديم غسل الوجه. أخبرنا محمد بن عبد العالى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال سمعت تلقا يذكر عشرة من الفطرة: السواك وخص الشارب وتحليم الأسفار وغسل البراجم وهلق العان والاستنشاق وأنا شككت في المضمضة. يقول حدثنا محمد بن عبد العالى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سمعت تلقا يذكر عشرة سمعت تلقا بن حبيب يذكر عشر خصال. نعم السواك واحد عند الوضوء وقص الشارب. السنة التسوق عند الوضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. نعم. وقص الشارب وتقليم الأظفار وغسل البراجم وهلق العانة والاستنشاق وأنا شككت في المضمضة. المضمضة هي العازرة إطالة الفطرة هذه قلتناها من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم من محمد عليه الصلاة والسلام وكل ما فعله نبي من الأنبياء صار سنة. فإذا أمرنا به الرسول فهو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والشرع الذي يعمل به نبي قبلنا إذا لم يعمل به نبينا فهو منسوخ عندنا. ما نعمل إلا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لأننا هو المسؤولين عنه وهو مسؤول عنا. محمد نبي هذه الأمة. ما جاء من الشرايع لنا مسكنا. فالشرائع اللي قبلنا إذا مسكها الرسول وأمر نبيه فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له. شرع من قبلنا من الأنبياء شرع لنا ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له. لأن الأنبياء له كل واحد شريعة الحاله في النبي له شريعة الحاله. فشرائع الأنبياء إذا ما نسخت في شريعتنا نحن نعمل بها. وإذا نسخت فنحن مأمورون باتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام وحده لا نتبع غيره. وهو مأمور بنا ومسؤول عنا ونحن مسؤولين عنه عليه الصلاة والسلام. خص الله هذه الأمة بصفة الخلق حبيبه هو التولي عليه وجبب في نفسه وليس في عرسه. قل محمد أنا الله على هؤلاء ويستحي أنك تخلع ثيابك تمشي في البيت.